يقول السائل سماحه الشيخ ما نصيحه سماحتكم لمن شنع على ولاه الامر حفظهم الله ووصفهم باوصاف غير لائقه بهم بقوله انهم منعوا جمع التبرعات التي هي بطرق غير شرعيه وغير نظاميه؟ يا اخواني مبدا كراهيه ولاه الامر هذا مبدا خطير، هذا مبدا الخوارج الضالين المضلين الذي قال فيهم النبي يحقر احدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السم غميه. الذين اتخذوا سد ولاه الامر والطعن فيهم تكبرا وتوقعا هم الضالون الجهله. هذا المبدا هو الذي سبب الامه فقتل عثمان العظيم وعدوانه وقتل علي كذلك وسبغ دماء المسلمين بهذا الخير السيء. ولاة الامر يجب طاعتهم والتفاهم المعروف والتفاهم معهم والتعاون معهم، واذا شعرت بامر ترى انه غير صواب اتصل بالقنوات الصحيحه والطرق السليمه. اما التشريع كل شيء تريد بس كل شيء خارج هواك تقدح، لا، الولايات يقيمون الاوضاع ويعلمون من الامور ما لا تعلم انت، ولهم مقاصد وامور قد تخفى على الجاهل. لكن كل انسان كل ما خلف رايه صدع للسد والقدح، هذا لا يجوز هذا الشيء. اذا كنت قصدك الحق فالحق لمن قصد الحق سبيل. اما ان كان قصدك التشهير والسد والتدافع عند الناس بانك جاءت ذلك لا يصلح هذا. لا يحق لمسلم ان يتبع ولاه الامر. الواجب دعاء الله التوفيق ونصيحتهم بالطرق السليمه. اما ما يتخذ السب والشتم لهم والقدح فيهم واغتيالهم يراه دين رسول الله عليه يختار المسلم ويسبه بغير حق. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم بمجموعة نايف بن خالد الإعلامية.